يقول السائل: قد علمنا أن الأرض تشهد يوم القيامة على ما عمل فيها وعليها، فهل التي تشهد هي هذه الأرض أم أرض أخرى؟ لأن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض التي فعل عليها العبد هي التي تشهد، تشهد أن العبد فعل عليها كذا وكذا. وتبديل الأرض غير الأرض لا يعني أن هذه الأرض التي نحن عليها أنها ستذهب، وهكذا الأجساد هذه التي تبلى ثم يبعثها الله عز وجل وتشهد وتستنطق فتشهد، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. قول السائل: رمينا قبل الزوال في الحج الماضي لئلا تفوتنا الحملة، وبعد أن رمينا بقيت الحملة وتأخرت، فماذا علينا؟ الرمي قبل الزوال هو من فعل هذه العبادة قبل وقتها، والرمي يكون بعد الزوال، ولكن أنت إذا أفتاك عالم فأنت بحسب من أفتاك، وما إذا كنت جاهلا فالصحيح أن الرمي لم يقع إذا حصل قبل الزوال، والأحوط أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم يعني طلبا ورغبة في الخروج من الخلاف وإكمال النسك على الوجه الصحيح. قول السائل: إذا كانت هناك قطعة يسيرة في صحن الولائم من الذهب أو الفضة فهل فيه حرمة؟ كيف قطعة؟ يعني صحن صغير؟ يقول: صحن الولائم. ما ذكر كيف قطعة في الصحن؟ الصحن جزء واحد لا يكون قطع، يقصد لعله مطلي بالذهب في موطن منه. فعلى كل حال كل آنية الذهب والفضة إذا تألف شيء منها من الذهب والفضة، يعني مثل يعني أن يكون فيه جزء مثل ما يمسك به الصحن أو كذا، فإنها أو حلق الصحن أو القدر إذا كانت من الذهب أو الفضة فإنها تحرم، لأن استخدام آنية الذهب والفضة محرمة سواء كان الإناء كله من الذهب والفضة أو بعضه. قل السائل: ألا يدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن السفر بالقرآن، ألا يدل على جمع القرآن في المصحف؟ فلماذا قال بعض العلماء بأن جمع القرآن في المصحف مصلحة مرسلة؟ أعيد السؤال. يقول السائل: ألا يدل حديث ابن عمر في النهي عن السفر بالقرآن، ألا يدل هذا الحديث على جمع المصحف، جمع القرآن في المصحف؟ فلماذا قال بعض العلماء بأن جمع القرآن في المصحف مصلحة مرسلة؟ لا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن أن يكون مصحف كامل، لأنه لو كتب في أوراق أو في جلود شيء من القرآن فهذا يسمى قرآن، لأن بعض القرآن يطلق عليه أنه قرآن. لو كتبت البقرة مثلا كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون، فهذا معه سورة وهذا معه سورة وهذا معه شيء من القرآن مكتوب وهذا في حفظه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن. نعم. يقول السائل أو السائلة: إذا وزعت الطالبة المطويات الدينية أو القهوة على الطالبات وأعطت المعلمة، فهل للمعلمة أن تأخذ من ذلك أو يدخل في هدايا العمال؟ إذا كان شيئا يسيرا مما تعارف الناس عليه كالقهوة والشاي وما يتعارف عليه الناس أنه من الكرم، هذا لا بأس به ولا يمنع منه أبدا، فإن هذا من المعروف، ولا يقال أن التلميذة لا تقدم القهوة ولا الشاي لمدرستها ولمعلمتها، فإن هذا مما تعارف الناس عليه أنه من الكرم والمروءة، فلا يمنع من ذلك. نعم. قل السائل: هل يجوز إهداء المصاحف المترجمة إلى الكفار رجاء دخولهم في الإسلام؟ لا، الكافر لا يعطى المصحف، وأما ترجمة المعاني كما قال العلماء ترجمة معاني القرآن فهذه ليس لها حكم المصحف، لأن معاني القرآن هي تفسير له، ترجمة التفسير ليس له حكم القرآن. قل السائل: إذا قال الإنسان أعطني قرآني ونحوها من الألفاظ ويقصد المصحف الخاص به، فما وجه ذلك؟ هذه كريهة بعض العلماء أن يقول قرآني، لأن القرآن لا ينسب إلى الناس.